أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما فاستعذ بالله ومن آياته والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله العظيم الفاتحة.